قال له زرق زرق، وباش يكمل يعني شبهات شبيها وهميا كأنياب أغوالي. شنو هو الغول؟ يعني لا وجود له. فكل سياق، هذا السياق سياق الترهيب والإخافة، فشوف دلالة اللون، يعني يعني أعطاه واحد اللون ما عمره ما يكون عنده عند الحديدة مضية، ما عمره ما يكون عنده لون أزرق، ولكن السياق اقتضى ذلك لأن نفسية الإنسان العربي، هذا مش هذه ماشي لغة، هذه مش اللغة، هذا اللسان. نفسية الإنسان العربي أنها تتشائم من الزرقة وتخاف منها. من جهة شي لا ندري، ولذلك كانت العرب قلما تركبوا البحر، ويعني أشياء غريبة جدا يعني عندها علاقة بالزرقة في هذا الأمر. وفي كتاب الله جل وعلا شيء من هذا، ونحشر المجرمين يومئذ زرقة يتخافتون. زرقة يعني توقفت على واحد العدد من كتب التفسير في يعني كيف يعني فسروا الزرقة هنا، يعني كاين اضطراب. فبعضهم يعني قال عمية، ولكن هل العرب فعلا سمت الأعمى أزرقا؟ لا وجود له إطلاقا. فيعني بعضهم قال يعني كذا كذا إلى آخره، ولكن بعضهم أشار إلى هذا المعنى، ويعني تكلم عن الغمة التي تكون على الإنسان يعني المجرم الكافر والعياذ بالله حينما يحشره الله عز وجل يوم القيامة، فيكون أيضا من الشيء المهول فيه بشاعة خلقه. وهذا ورد في أحاديث كثيرة، ضرس الكافر يعني عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث قال ضرس الكافر كجبل أحد، يعني نعوذ بالله من النار ومن الخلق التي خلق عليها أهل النار، يعني يعني يكون يعني شيء غريب جدا يعني كل وحش حينما يدخل النار والعياذ بالله. فكون المجرم يحشر يوم القيامة أزرق الأزرق، ما نقولش تلون لا أزرق فقط، يعني أنه الإنسان اللي يقرأ الآية ولكن خصو يكون عنده نفسية عربية، مش إحنا مش إحنا. ممكن أنا إذا قريت يعني شي حاجة زرقاء تعجبني، ما نعرف، ممكن يمكن شي واحد كيعجبو اللون الأزرق، ولكن العربي ما كانش كيعجبو اللون الأزرق، غير يسمع زرقاء يقول عدو الله منهم، يعني راه واحد الصورة ما فيها ما يتشاف. فلذلك إذا التعبير القرآني اعتمد، إذا مشيت رجعت يعني الكتب الكتب اللغة مثلا لن تجد تفسيرها، ما تنفعكش كتب اللغة، أتلقى أي كتاب من كتب اللغة يعني المعاجم، الزرقة لون السلام ماشي تلقى فيها. فالنحو ما ما ما ما ما تعطيك القاعدة النحوية يعني. فإذا أن هذا التفسير نفسي نفسي لا يوجد في اللغة، يوجد في اللسان. ولذلك يعني تجد يعني آيات على هذا النمط، وأحاديث أيضا، أحاديث كثيرة، وفي بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان تكون لها آثار فقهية، ويقع الناس في جدل وفي لغط في الاستنباطات الفقهية، وبعضهم إنما يرجع خطأه في الاستنباط إلى عدم ماشي ضبط اللغة، تلقى لغوي مكين لكن إلى عدم ضبط اللسان. ونختم بواحد الحديث حتى لا نطيل المجلس، ولنا فيه إن شاء الله حلقة مقبلة إن شاء الله، يعني في قول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فقال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. ما أقلت الغبراء هي الأرض إن فيها الغبراء، وهذا مما يسمى خرج مخرج الغالب، إن الأرض ماشي كلها غبراء، وكل الأرض ديال الحجاز غبراء، فالمعهود يعني هذه المسائل كلها خصها تدخل في الدلالة وفهم النصوص الشرعية. وأظلت الخضراء، الخضراء يقصد بها السماء، مع أنها ماشي خضراء هي زرقاء، ولكن هو كيتكلم على صاحبي جليل سيدنا أبو ذر الغفاري، ما يقولوش راه مغطي بالزرقية، لا مغطي بالخضورية. ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. ومثل هذه النصوص إذا لم تفهم على سياق لسان العرب قد تؤدي إلى مصائب في الفهم المنحرف. وكيوقع كيوقع بعض الأحيان يعني يعني بعض يعني المجالس التي مرت هنا يعني أعطينا بعض الأمثلة في كثير من الأحكام الفقهية التي فعلا وقع فيها إشكال بسبب سوء ضبط اللسان، سنعرج عليها في حصة مقبلة إن شاء الله، نجيب الجانب التطبيقي بإذن الله حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.